إلى الحرب هيا رسل شحذ الهمم نهد القيادة لدفع عادية الأمم. إلى الحرب هيا أسودا أسود نهد القلاع ونمحو الحدود. بالتوكل على الله واليقين يدفع تداعي الكافرين عن أهل الإسلام والدين. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ومعين الموحدين ومبيد الطغاة المارقين وناصر المستضعفين على من سلك سبيل المجرمين وجعل العاقبة لهم ليكونوا هم الوارثين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله من جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه ناشري لواء الدين وعلى من تبعهم واقتفى آثارهم في كل وقت وحين. ثم أما بعد معاشر المسلمين، حياكم الله وأحياكم وجعل الجنة مأوانا ومأواكم وقوى تقواكم وأعاننا على من عادانا وعاداكم وذخرا للخلافة أعدكم. ترفعون راياتها وتذودون عن حياضها وتحاربون عدوها وتنصرون جنودها، ترصون صفوفها وتشيدون صروحها وتضمدون جروحها، وعلى منهاج النبوة تحملونها. ها أنا ذا أعرض بضاعتي، فإن وافقت قبولا فالحمد لله، وإن وافقت ردا فمن نفسي والشيطان وأستغفر الرحمن، راجيا من الله أن تنال هذه الكلمات القبول والإعجاب، وأن تكون لنا زادا على الطريق ومنارا للسبيل وحجة لنا لا علينا يوم اللقاء. بالتوكل على الله واليقين يدفع تداعي الكافرين. في ظل انتشار المفاهيم المادية والحديث بالموازين الدنيوية والتفكير على الطريقة الغربية ونشوء أجيال غرست فيها الهزيمة النفسية واعتادت أن تكون مجردة من الإرادة والقرار والشخصية فضلا عن انتزاع الهوية، ما عاد يستطيع أكثر الأمة أن يفكروا مجرد تفكير أو يقع في خواطرهم مجرد ظن أو تصوير. أن تكون الأمة قائدة لا مقودة، غالبة لا مغلوبة، سيدة لا مسودة، منصورة لا مهزومة، حرة لا مستعبدة، ظاهرة لا منكسرة. وما ذلك إلا لما حدث من ذهول وانبهار من التطور المادي والتقدم التقني وما حققه الشرق والغرب من النجاحات في عالم الصناعات والآلات وما وصل إليه الصليبيون واليهود من أسلحة فتاكات وارتقاء مادي في كل المجالات، حتى صارت أمتنا عالة على غيرها محتاجة إلى تلك الأمم المحاربة لها والمتداعية عليها. وكانت نتيجة هذا على عموم الأمة أن ضعف اليقين وساءت الظنون وانقطع الرجاء وغاب التوكل وحدث التواكل وظهر العجز والفشل والخور والكسل، واستسلم الناس للأمر الواقع وتركت الديار بلاقع صلاقع، واستمرأ الناس الذل والهوان وصار بني علمان يسيطرون على الميدان، ورضي القوم بالخسف والنسف وما عاد الناس يرون في نصرة عدوهم عليهم بأس، بل واعتادوا على أوضاع الصليبيين وقوانينهم وصار جمع من الناس أذنابا لهم، حتى عم اليأس الأقطار وأكل القنوط القلوب كما تأكل الهشيم النار. وذا حال أكثر أهل الأمصار في هذه الأعصار، ونسأله سبحانه على هذه النفوس الانتصار. إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب وأوطنت المكاره واستقرت وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر الانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها فرج قريب، فأبشروا وأملوا خيرا عباد الله. ولم يقفوا عند هذا الحد، بل بتنا نسمع من أكثر أمتنا التخذيل والتضليل والبكاء والصراخ والعويل، ولقوة عدونا التهويل ولرموزه التقدير والتبجيل. وأما المجاهدون الصابرون في سبيل الله، العصبة الموحدة المؤمنة والطائفة الظاهرة والتي على أمر الله باقية، فما لهم عند أبناء أمتنا إلا الإزدراء والتنقص والتقليل. وبعضهم يقول: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فلانتصارات أعداء الأمة التضخيم، ولانتصارات جند الخلافة التكتيم والتعتيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تحقر المرأة إن رأيت له دمامة أو رثاثة الحلل، فالنحل شيء على ضؤولته يشتار منه الفتى جنى العسل. بل وبعضهم صار يدعو للصلح والتهدئة والتفاوض والاتفاق والمشاركة والتقارب والتفاهم السلمي الذليل مع الغزاة لأرضنا المنتهكين لعرضنا، ولبئست الدعوة والله. إليك فإني لست ممن إذا اتقى عضاض الأفاعي نام فوق العقارب. قالوا: ترفق في الأمور فإنه يجدي ومري الدر بالإبساس، ولقد رفقت فما حظيت بطائل ما ينفع الإبساس بالأتياس. وسبحان الله، بعضهم صار يحب ظهور الكفر وأهله على الإسلام وأهله، ويتمنى زوال الإسلام ودولته وانخفاض التوحيد ورايته، ويفرح ويشمت بأي نكسة أو هزيمة أو بلاء يحل بالمجاهدين. فإن تسأليني كيف أنت فإنني صبور على ريب الزمان صعيب، حريص على ألا يرى بي كآبة فيشمت عاد أو يساء حبيب. فأخزاهم الله وأبعدهم وأهلكهم من ملاعين، وليس لهؤلاء في الإسلام شيء فهم بذا مرتدين، وهم على دين من أحبوه ونصروه ووافقوه وتابعوه وكثروا سواده وأيدوه. وتجلدي للشاتمين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. فهؤلاء هم المفارقون للدين، الخونة الناكثين، التاركين للحق المبين، خلف كل طاغوت كفور سائرين، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرين. أخلق بمن رضي الخيانة شيمة، ألا يرى إلا صريع حوادث، ما زالت الأرزاء تلحق بؤسها أبدا بغادر ذمة أو ناكث. ولم تعي الأمة بعد أن النصر والقوة والغلبة والظهور لا تكون إلا بسلوك أمر الله في حرب كل كفور، والأخذ بما أمر به، إذ أن النصر منه ولو علموا ذلك. وصار عندهم عند الشدائد من التوكل واليقين ما يكون في جهاد عدوهم ناصرا ومعين، لما كانت كذا الأحوال، ولما حدث في صفوفنا التفرق والاختلاف والتنازع والاختلال. فليس لنا غير التوكل عصمة، على ربنا إن التوكل نافع، وعليه فلا بد لأجل استنهاض الهمم لحرب كل كافر من الأمم أن نغرس في تربية قلوب أبناء الأمة من جديد التوكل على الله واليقين بموعود الله، حتى تقوى القلوب ويصلب العود. وها نحن ذا نرسم السبيل ونقدم الدليل ونرفع عن كل منهزم حجة أو تعليل، والله الهادي إلى سواء السبيل. توكلنا على الرحمن إنا وجدنا الخير للمتوكلين، ومن لبس التوكل لم تجده يخاف جرائر المتجبرين. قال تعالى: ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقال: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال أبو جعفر الطبري رحمه الله في تأويل الآية: يعني تعالى ذكره بذلك: إن ينصركم الله أيها المؤمنون بالله ورسوله على من ناوأكم وعاداكم من أعدائه والكافرين به فلا غالب لكم من الناس. يقول: فلن يغلبكم مع نصره إياكم أحد، ولو اجتمع عليكم من بين أقطارها. فلا تهابوا أعداء الله لقلة عددكم وكثرة عددهم، ما كنتم على أمره واستقمتم على طاعته وطاعة رسوله، فإن الغلبة لكم والظفر. وإن يخذلكم ربكم بخلافكم أمره وترككم طاعته وطاعة رسوله فيكلكم إلى أنفسكم، فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ فيأسوا من نصرة الناس، فإنكم لا تجدون ناصرا من بعد خذلان الله إياكم إن خذلكم، ولكن على ربكم أيها المؤمنون فتوكلوا دون سائر خلقه، وبه فرض من جميع من دونه، ولقضائه فاستسلموا وجاهدوا فيه أعداءه يكفكم بعونه ويمددكم بنصره. انتهى كلامه رحمه الله. قال لنا المنهزمون المنتكسون: الخورة، العجز، الجهلة، من خاب عندهم الأمل وذهب صالح العمل. قالوا: إن العدو يملك المال والسلاح وجيوش الرجال والحوامات والطائرات والمدرعات والدبابات والقنابل الذرية والنووية والأسلحة الكيماوية، ويملكون ويملكون، وبشعوب العالم يتحكمون، يقتلون ويسجنون ويطردون ولا يساءلون، فأين أنتم تذهبون؟ وماذا أنتم تملكون؟ وماذا أنتم صانعون؟ فقلنا لهم: نملك الإيمان بالله والتوكل على الله واليقين بموعود الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نملك قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. قلنا لهم: نملك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقلنا لهم: نملك قوله تعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ونملك: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ونملك: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ونملك: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وصرخنا في وجوه القوم قائلين: نملك الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي عن عبد الله بن عباس أنه ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وعنه نحوه وزاد فيه: واعلم أن النصر مع الصبر والفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. فيا أمتي، يا أمتي ما خاب من بزمام خالقه اعتصم، ما كان ربك غافلا وهو الحكيم المنتقم، لو شاء دمر من طغى، لو شاء أهلك من ظلم، فرعون أهلكه ولم يعجزه عاد أو إرم. وإن الله أهلك على أيدي الصالحين وعباده المتقين من كان أعظم من الشرق والغرب قوة، وأكثر أموالا وأولادا ورجالا شدادا، وأبعد طولة ومدادا، وأعظم كبرياء وإعدادا، فصاروا بإذنه حطاما ورمادا. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وليكن في علمك أيها الموحد أن هذه المعركة معركة العقيدة التي لا يثبت فيها إلا المستيقن بموعود الله، المتوكل على الله، المتقوي به، الملتجئ إليه، من اطمأنت نفسه إلى ربه، واشتاقت وتاقت إلى لقائه، وأنست بجنبه واستعانت به وافتقرت إليه، وواظبت على دعائه، وداومت على خوفه ومحبته ورجائه، وكانت في سعيها تبغي رضاه ومثوبته، وصبرت وصممت وعزمت، وما تراخت أو استكانت أو ضعفت أو تقهقرت، وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ففي التوكل على الله قوة وعزة، وأمن وسكينة، وعزيمة وطمأنينة. والتوكل على الله يعني تفويض الأمر إليه، والاعتماد عليه، والثقة به، وعدم الركون إلى الأسباب الدنيوية، والغفلة عن خالقها ومدبرها الذي يمنح القوة والعون، والذي بيده الضر والنفع والعطاء والمنع. وهذه صور وعبر ندرك بها بحول الله الوطر، ونكون بعرضها ممن لصرح الحق أعلى وعمر، ولهي أشد والله تأثيراً في قلوب الصادقين من وخز الإبر. أبثها لمن حضر من تاريخ من غبر، أكون بإيرادها ممن صان وجبر، لكل قلب مرتاب إلى النفاق عبر، وتحدث به لمن تحب في السمر على طلعة القمر. فهي أحلى في قلوب الصادقين من شم الزهر، راجياً منه أن ينفع بذا جمعاً من البشر، وينجيهم به من جهنم وسقر، وهو المرجو بعد ذا أن يكون لنا ممن عفا وغفر. فاللهم عفواً عفواً، واللهم لطفاً لطفاً. قال تعالى: وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فهذه صور وعبر في التوكل واليقين. صورة في توكل موسى ومن معه في حرب فرعون الذي رب العزة في اليم أهلكه. قال تعالى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فلما أخلصوا توكلهم على الله أتاهم موعود الله بالمدد والنصرة والعون والتأييد. فكانت النتيجة كما حكاها رب العزة في كتابه: فأتبعوهم مشرقين، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قال ابن كثير في تفسير الآيات: ذكر غير واحد من المفسرين أن فرعون خرج في جحفل عظيم وجمع كبير، وهو عبارة عن مملكة الديار المصرية في زمانه، أولي الحل والعقد والدولة، من الأمراء والوزراء والكبراء والرؤساء والجنود، رأى كل من الفريقين صاحبه. فعند ذلك قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، وذلك أنه انتهى بهم السير إلى سيف البحر، وهو بحر القلزم، فصار أمامهم البحر، وفرعون قد أدركهم بجنوده، فلهذا قالوا: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين، أي لا يصل إليكم شيء مما تحذرون، فإن الله سبحانه هو الذي أمرني أن أسيرها هنا بكم، ولا يخلف الميعاد. وقد ذكر غير واحد من المفسرين أنهم وقفوا لا يدرون ما يصنعون، وجعل يوشع بن نون أو مؤمن آل فرعون يقول لموسى عليه السلام: يا نبي الله، ها هنا أمرك الله أن تسير؟ فيقول: نعم. واقترب فرعون وجنوده ولم يبق إلا القليل، فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فضربه موسى بعصاه فانفلق، فكان فيه 12 طريقا، لكل سبط طريق يتراءون. فلما خرج أصحاب موسى وتتام أصحاب فرعون، التقى البحر عليهم فأغرقهم. ثم قال تعالى: إن في ذلك لآية، أي في هذه القصة وما فيها من العجائب والنصر والتأييد لعباد الله المؤمنين، لدلالة وحجة قاطعة وحكمة بالغة. فها هو موسى عليه السلام، البحر من أمامه، وفرعون وجيشه من خلفه، وقومه يائسون خائفون وجلون، قد ساءت منهم الظنون، فلم ييأس ولم يجزع أو يقنط، ولم يضعف أو يرتاب أو يتردد، ولم يخر عزمه أو ينقطع يقينه أو ينطفئ إيمانه، لذا لم يخب توكله على الله والتجاءه إليه، فنصر الله موسى بالعصا وأهلك فرعون الذي طغى. عن جابر بن عبد الله الأنصاري، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم، فأدركتهم القائلة يوما في واد كثير العضاة، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العضاة يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يستظل تحت ظل شجرة فعلق بها سيفه، وقال جابر: فنمنا بها نومة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يدعونا فأتيناه، فإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال: من يمنعك مني؟ فقلت: الله. فقال: من يمنعك مني؟ فقلت: الله. فشام سيفه وجلس، فلم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم وقد فعل ذلك، متفق عليه. وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يده، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال: من يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ، كن خير آخذ. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك وألا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله صلى الله عليه وسلم، فأتى أصحابه فقال: جئتكم من عند خير الناس، جئتكم من عند خير الناس. وفائدة هذا الحديث بيان شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وحسن توكله على الله، وصدق يقينه بالله. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو حسبه أي كافيه. قال سعيد بن جبير: التوكل جماع الإيمان. وقال يوسف بن أسباط: كان يقال: اعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمله، وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلا ما كتب له. توكل على الرحمن في كل حاجة، أردت فإن الله يقضي ويقدر، متى ما يرد ذو العرش أمرا بعبده يصبه وما للعبد ما يتخير. وقد يهلك الإنسان من باب أمنه وينجو لعمر الله من حيث يحذر. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانظر رحمة الله عليك كيف أن الخليل إبراهيم عندما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قال الله عز وجل: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. توكل على الله العظيم جلاله وسلم إليه الأمر تسلم وتغنمي، ألم تكن الأسباب مخلوقة له، وهل خالق غير العيلم المعظم. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر، ما ظنك يا أبا بكر باثنين، الله ثالثهما. ففي هذا الحديث تنبيه على أن من توكل على الله كفاه ونصره وآواه وأعانه وكلأه وحفظه. توجه إلى مولاك وارض بفصله، توكل على الرحمن في الأمر كله، ألا كل مقدور يكون بعلمه، فكن رجلا للحق من أهل فهمه، وسلم إليه الأمر تحظى بفضله، وكن واثقا بالله واصبر لحكمه. التوكل على الله وحسن الظن بالله يذهب الهم والحزن، ويقوي الهمة ولا يضعفها، ويشجع على العمل ولا يؤدي إلى الكسل. ففي المستدرك للحاكم وفي إسناده مقال عن ابن عباس قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. وإن العبد حينما يتوكل على الله ويفوض الأمر إليه يشعر بأنه يأوي إلى ركن شديد، فلا يخشى أي طاغ حديد. إن التوكل واليقين يورث طمأنينة النفس وارتياح القلب وسكونه، وكفاية الله للمتوكل في جميع شؤونه، ويورث القلب قوة وشجاعة وثباتا وتحدي للأعداء، ويورث الصبر والتحمل والرضا بالقضاء، وكذا عدم اليأس والتشاؤم. روى ابن أبي الدنيا عن الحسن قال: من علامات المسلم قوة في دين، وحزم في لين، وإيمان في يقين. وعند البخاري عن ابن عباس قال: أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وابنها إسماعيل وهي ترضع، حتى وضعها عند البيت، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، فوضعها هنالك، ووضع عندها جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. ثم قفى إبراهيم، فاتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا؟ أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا، وجعل لا يلتفت إليها، فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. قالت: إذن لا يضيعنا. وفي رواية ابن جريج قالت: حسبي. وفي رواية كثير قالت: رضيت بالله، فلا إله إلا الله. وبعد ذلك كان أن انطلق إبراهيم وعطش إسماعيل، بعد ذلك عطشا شديدا، وأقامت هاجر تتردد بين الصفا والمروة إلى أن صعدت عليها 7 مرات لعلها تجد شيئا، ثم أتته وهو يفحص برجليه فنبعت زمزم. فانظروا رحمكم الله كيف أن امرأة ضعيفة وحيدة معها رضيعها بواد غير ذي زرع، ولا ماء ولا ضرع، ولا أنيس ولا جليس، ولا طعام ولا شراب غير سقاء وجراب، ولا مصباح ولا حارس، ولا حامي ولا فارس. تتوكل على الله وتؤمن بموعوده وتتيقن من نصرته ومعونته، فيغيثها ربها وينجيها ويبارك في مساعيها، فيتفجر ماء زمزم لتشرب منه أمم بعدها، ولتكون آية للناس وعبرة، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وكافيه وشافيه، ومعطيه ومنقذه ومرضيه. لا تجزعن متى اتكلت على الذي ما زال مبتدئا يجود ويفضل، ولقد يريح أخو التوكل نفسه، إن المريح لعمرك المتوكل. قال سيد قطب رحمه الله في ظلال القرآن: وهذا هو إخلاص الاعتقاد بوحدانية الله، وإخلاص العبادة له دون سواه. والذين يجدون في قلوبهم الاتكال على أحد أو على سبب، يجب أن يبحثوا ابتداء في قلوبهم عن الإيمان بالله. وليس الاتكال على الله وحده بمانع من اتخاذ الأسباب، فالمؤمن يتخذ الأسباب من باب الإيمان بالله وطاعته فيما أمر به من اتخاذها، ولكنه لا يجعل الأسباب هي التي تنشئ النتائج فيتكل عليها. إن الذي ينشئ النتائج كما ينشئ الأسباب هو قدر الله، ولا علاقة بين السبب والنتيجة في شعور المؤمن. اتخاذ السبب عبادة بالطاعة، وتحقيق النتيجة قدر من الله مستقل عن السبب، لا يقدر عليه إلا الله. وبذلك يتحرر شعور المؤمن من التعبد للأسباب والتعلق بها، وفي الوقت ذاته هو يستوفيها بقدر طاقته لينال ثواب الله تعالى في استيفائها. وتابع سيد قائلا: ومتى تخلص القلب من ضغط الأسباب الظاهرة لم يعد هناك محل فيه للتوكل على غير الله ابتداء، وقدر الله هو الذي يحدث كل ما يحدث، وهو وحده الحقيقة المستيقنة، وهذه هي النقلة الضخمة التي ينقلها الاعتقاد الإسلامي للقلب البشري وللعقل البشري أيضا، النقلة التي تخبطت الجاهلية الحديثة 3 قرون. وما يمكن أن يتحرر الإنسان أصلا إذا بقي عبدا للأسباب الحتمية وما وراءها من عبوديته لإرادة الناس، فكل حتمية غير إرادة الله وقدره هي قاعدة لعبودية غير الله وقدره. ومن ثم هذا التوكيد على التوكل على الله وحده لاعتباره شرطاً لوجود الإيمان أو عدمه. والتصور الاعتقادي كل متكامل مع الصورة الواقعية التي يريدها هذا الدين لحياة الناس انتهى. فتوكلوا على الله عباد الله، وفوضوا أمركم إليه، وثقوا بوعد الله، وكونوا على يقين أن الله لا يضيع حزبه المؤمنين، ولا يخيب عباده المجاهدين، ولن يظهر عليهم الكافرين فيستأصلونهم أجمعين. فقد قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقوله تعالى: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. قال الطبري في تأويل الآية: أي هذا فعلي لمن خاف مقامه بين يدي وخاف وعيدي، فاتقاني بطاعته وتجنب سخطي، أنصره على من أراد به سوءا وبغاه مكروها من أعدائي، أهلك عدوه وأخزيه وأورثه أرضه ودياره. قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير: فهذا الوعد لهم بالنصر والغلبة لا ينافيه انهزام في بعض المواطن وغلبة الكفار عليهم، فإن الغالب في كل موطن هو انتصارهم على الأعداء وغلبتهم لهم. فخرج الكلام مخرج الغالب على أن العاقبة المحمودة لهم على كل حال وفي كل موطن، كما قال سبحانه: والعاقبة للمتقين. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وبعد كل ذا، فلو سعى المرء وجد واجتهد في أمره دون توكل على الله والتجاء إليه وطلب توفيقه ومعونته، فإن الله يكله إلى نفسه ويتخلى عن معونته ونصرته. ومن تخلى الله عنه ووكله إلى نفسه خاب وخسر، وسقط وكسر، وضاع وقهر، وحزن وأسر. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا كان غير الله للمرء عدة أتته الرزايا من وجوه الفوائد. قال تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. يمينا قطعناه منذ الأزل بألا نهون وألا نذل وألا نطأطئ هاماتنا لشيء سوى الله مهما حصل. وما حل في دارنا عنوة سفيه من الناس إلا سحل، فنحن الضراغم في غابها ونحن بنو الفاتحين الأول. ولسنا نمل إذا سعرت مقارعة الشوس حتى تمل، ولسنا نهاب لدى الحرب أن نموت فكم من عظيم قتل. فما أيس القلب إلا سلا، ولا دهك الحزن إلا سهل، وصيد المحارم حال إذا كففت ثيابك خوف البلل. وما طلب الخلد من صادق وسار على الدرب إلا وصل، بنو الصيد نحن وهل يرتضي سليل الملوك حياة الخول. جراح الجسوم لها طبها وجرح الكرامة لا يندمل. إله الخليقة أنت الذي يؤمل في كل خطب جلل، قد انتفش الكفر مستكبراه وأنت الكبير الأعز الأجل. ومن ليس يغلبه غالب ومن لا يرد ظليما سأل. كفرنا بمجلس حيف وإن تستر زورا بزين الخلل، أيوصف بالعدل في حكمه وعن كل خطة عدل عدل. وفي كل ظلم له سهمه وعن كل مظلمة قد غفل. عرفناه حربا على ديننا وسلما لما دونه من ملل، فليس سوى الله من كاشف لضر بساحاتنا قد نزل. وما خاب من يشتكي ضره إلى الله حين تضيق السبل، فهيئ لنا رشدا ربنا فبالأمس كنا ولما نزل. نكابد نارين أذكاهما عدو طغى وقريب خذل. رويدك يا أيها المعتدي فعينك بالنصر لن تكتحل. أغرك هذا العتاد الذي جمعت وأقسمت ألا يفل؟ وأنا قليل وأعداؤنا كثير وإخواننا في شغل، فإما نكونن في قلة ففي القادسية كنا أقل. إذا فتن التبر حر اللظى أبين الرديء وبان الزغل. توكلت أنت على آلة ونحن على ربنا نتكل. وما كان رب الورى مسلما فريقا هدى لفريق أضل. وما كان ربك مسلما فريقا هدى لفريق أضل. والحمد لله رب العالمين.